لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن أصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله فاتقوا الله عز وجل فقد أمر الله جل وعلا عباده بالتقوى فقال سبحانه واتقوني يا أولي الألباب. أيها الناس تعيش الأمة الإسلامية في شهر رمضان المبارك شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقات والبر والإحسان تتفيق من ظلاله وتنهل من معينه بالصيام يتقوى الإيمان وتتحقق التقوى لمن صام لله إيمانا واحتسابا وأقبل على هذه العبادة كما أمر الله جل وعلا. فإن ذلك من أعظم العوامل على حصول المسلم على التقوى لله كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى في الصيام تزداد يوما بعد يوم، فكلما صام المسلم ازداد من التقوى وكلما ازداد من العمل الصالح ازداد من التقوى. والعلامة الواضحة والبارزة التي يعرف بها من اتقى أن يستمر في العبادة حتى بعد رمضان، فتلك هي التقوى التي تحمل صاحبها على مواصلة العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أي سواء كنت في رمضان أو كنت في غير رمضان، سواء كنت في المسجد أو كنت خارج المسجد، حيثية الزمان والمكان، لأن التقوى هي مراقبة الله والعمل من أجل الله وانتظار الثواب والأجر من الله والخشية من الله والمراقبة لعظمة الله سبحانه وتعالى، والإيمان بأنه مطلع على السرائر والخفايا والضمائر. فلذلك بين سبحانه وتعالى أن الصوم واحد من أهم العوامل التي تستجلب بها تقوى الله سبحانه وتعالى. وحين نتأمل في صفات المتقين نجد أن الله جل وعلا وصفهم بعدة صفات، فيا من يبحث عن التقوى ويا من يتمنى أن يعلم أين يعيش من التقوى، انظر إلى تلك الصفات ثم انظر إلى نفسك، ما هو نصيبك من تلك الصفات؟ فالله يقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه بعض صفات المتقين. ومن صفاتهم يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. للمتقين صفات كثيرة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى التقوى خير زاد، فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كلما تزودت أيها المسلم من الصيام إنما تزداد من التقوى يوما بعد يوم، كلما تزودت من قراءة القرآن والركوع والسجود والتضرع والامتهان والدعاء والاستغفار فإنما تزداد في التقوى التي أوصى الله جل وعلا بها عباده. فقال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية قال له: أوصنا يا رسول الله، لأن الوصية تقع من القلوب بمكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فتقوى الله يا عباد الله من أهم الدروس التي يتعلمها المسلمون في هذا الشهر الكريم، في شهر رمضان. فقد بدأ الله جل وعلا آيات الصيام بذكر التقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختمها بذكر التقوى. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إن التقوى يا عباد الله حين تكون في القلب، وحين يعمر بها القلب، وحين يستنار بها القلب ويستضاء بها القلب، فإنها تظهر على الجوارح، تظهر على اللسان فيصير اللسان تقيا، تظهر على السمع والبصر فيكون السمع والبصر وجميع الجوارح تخضع لتقوى الله عز وجل. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه الشريفة بهذه الآيات التي فيها الأمر بالتقوى، أمر للمؤمنين بالتقوى وأمر للناس بالتقوى. فالله جل وعلا كرر أمره بالتقوى لعباده المؤمنين، بل لجميع خلقه، حتى إنه أمر بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد المتقين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام. يقول الله له: يا أيها النبي اتق الله، مما يدل على عظم شأن التقوى وأن المسلم يتزود منها شيئا فشيئا يوما بعد يوم حتى يستمر على لزوم الإيمان والعمل الصالح في سائر حياته. فتلك هي التقوى يا عباد الله، منزلتها عظيمة، ليست حكرا على يوم وليلة، وليست حكرا على محراب في مسجد، وليست حكرا على ساعة دعاء، وإنما هي في جميع حياة المسلم يعمل بقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. نعم، يعرض للمسلم وسواس من الشيطان الخناس، ولكنه بفضل الله ثم بلزومه لتقوى الله يستذكر ويستبصر ويطرد عن نفسه وسواس الشيطان، كما قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة واتقى الله حق تقوى وعبد الله حق عبادته حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون، إن التقوى لا تقتصر على جزئية من جزئيات حياة المسلم، بل إنه يلازم التقوى كملازمته للنفس. فإن كان حضر وقت الصلاة اتجه إلى الصلاة، فإن ذلك من علامة تقوى الله عز وجل. يوم أن يتوب المسلم إلى أداء الفريضة ويتزود من الطاعة، وحين يكون الصوم فإنه يصوم طاعة لله عز وجل وطربا للزوم التقوى والتمسك بها والسير في نهجها والاستنارة بنورها. وحين يغنيه الله جل وعلا بالمال فإنه يعلم حق الله فيما آتاه من المال فيؤدي زكاة ماله، فذلك من التقوى. وحين يكون له رحم فإنه يزور رحمه، فذلك من التقوى، ويبر بأمه وأبيه ويطيعهما طاعة لله سبحانه وتعالى، فإنه بذلك سائر في طريق التقوى. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس اتقوا الله وآمنوا بربكم، أيها الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم، اتقوا الله وصوموا شهركم، اتقوا الله وأدوا زكاة أموالكم، اتقوا الله وصلوا أرحامكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مما يعطينا مفهوما واسعا شاملا للتقوى التي هي لباس شامل للمسلم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. يلبس المسلم لباس التقوى فلا يعتقد في قلبه التقي إلا الخير، ولا ينطق بلسانه التقي إلا الخير، ولا يبصر ببصره التقي إلا الخير، ولا يصنع بسمعه التقي إلا الخير، فكله خير، مفتاح خير، مغلاق شر. فطوبى لمن كان مفتاح خير مغلاق شر. إنها التقوى يا عباد الله التي هي نور ساطع وضوء شاسع يشمل جميع مناحي الحياة العبادية والتعاملية والأخلاقية والسلوكية والمنهجية والتربوية في كل شؤون الحياة. يلزم أن نقيم تقوى الله عز وجل، وأن نتعلم من هذا الشهر الكريم من الصيام ومن هذه المدرسة الإيمانية ما نتزود به من التقوى لله عز وجل حتى نكون من المفلحين. ألا وصلوا وسلموا على من أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك وعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألهمنا رشدنا واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم موافقة لنهج نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع البأساء والضراء عن جميع عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع البأساء والضراء عن عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا عزيز يا حكيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى